هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه فيما مضى، وبلغنا قوله صلى الله عليه وسلم: وأغنني من الفقر. ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ ربه كان يسأل ربه أن يقضي عنه الدين، وتحدثنا في مجلسنا الماضي عن قبح الدين وعن فظاعته وعن شأنه الكبير. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يسأل ربه الغنى: وأغنني من الفقر، كان يسأله أن يغنيه من الفقر. هذا يدل على أن الغنى خير من الفقر، إذ لو كان الفقر خيرا من الغنى لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يصرف عنه الغنى وأن يبدله مكانه، أن يصرف عنه الفقر وأن يبدله مكانه غنى. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، يدل عليه أحاديث أخرى، منها ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، فيسأل ربه الغنى. ومثل ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة، كان سعد مريضا، وهذا كان هذه قصة وقعت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. قال: فبكى سعد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال سعد: قد خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا ثلاث مرار. ثم قال سعد: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا، وإنما يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالثلثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالنصف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فبالثلث؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تدع أو إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فهذه الأحاديث وما فيها معناها يدل على أن الغنى أخيار من الفقر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأله، ولهذا الذي سمعتم. بيد أنه صحت أيضا أحاديث أخرى تدل على أن الفقر أخيار، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، سأل الله العافية. طيب، إذن الفقر هو أكثر ما يدخل الناس الجنة، والذي يدخل الناس الجنة أكثر من الذي يثبطهم عنها أخيار منه، فهذا يدل على أن الفقر خير من الغنى. من ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وسأله رجل فقال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: أفلك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. فجاءه ثلاثة نفر فقالوا: والله يا أبا محمد ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم رضي الله عنه: ما شئتم، يعني ما شئتم أصنعه بكم، ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة بأربعين خريفا. والذي يعجل بدخول الناس إلى الجنة أحسن من الذي يثقلهم ويؤخرهم عنها. ومثل ذلك أيضا ما رواه ابن حبان والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا صنعتم؟ فيقولون: ربنا ابتليتنا فصبرنا، ووليت السلطان والأموال غيرنا. قال: فيقول لهم ربنا سبحانه: صدقتم. فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي السلطان والأموال. وهذا بين أيضا في هذا الذي ذكرنا. ومثله أيضا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا فكان عامة من دخلها الفقراء، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. يعني هؤلاء المحبوسون ليسوا أصحاب النار من الأغنياء، لكنهم أصحاب الجد، أصحاب المال، أصحاب الوفرة، فمحبوسون إلى أن يسألوا عن جميع الذي كان عندهم وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ومثل ذلك أيضا ما رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قال: لو كان الغنى خيرا من الفقر لتمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسأله ربه. ومثل ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال ذلك الرجل الجالس: يا رسول الله، هذا رجل من أشراف المسلمين، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال الرجل: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. طيب، كيف نصنع إذن؟ هذه أحاديث تدل على أن الغنى خير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله، وهذه تدل على أن الفقر خير. الجواب أن الغنى الذي كان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكفاف، لا كثرة المال. والفقر الذي كان يدفعه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أن يدفعه عنه وأن يغنيه منه هو الذي ليس معه كفاف. هذا أحيني مسكينا أي مسكينا له كفاف. وأسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أي الغنى الذي هو الكفاف. غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أن يملك قوته وقوت من يعوله صلى الله عليه وسلم لمدة سنة. روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد صلى الله عليه وسلم كفافا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل لأهله إلا ما هو خير لهم. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وروى أحمد وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما طلعت الشمس قط إلا ملكان بجنبتيها يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها. إذن هذا هو الذي كان يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الغنى الذي هو الكفاف. أما الغنى الذي هو كثرة العرض ووفور النشب هذا ليس مسؤول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من مرادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكفاف هو الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يرشد إليه أصحابه ويبين لهم أن الذي أتاه ما يكفيه، فلا ينبغي أن يشتت ذهنه في طلب غير ذلك. ولذلك قال أبو حازم سلمة بن دينار التمار المديني الإمام المعروف قال إذا لم يكن يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك. إذا كان الذي يكفيك لا يغنيك فليس يغنيك شيء أنت. بل قد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغنى ليس كثرة المال، هذا صريح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ومثله في الصراحة أو أسرح منه ما رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أترى كثرة المال هو الغنى؟ قال نعم يا رسول الله. قال فترى قلة المال هو الفقر؟ قال نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، وإنما الغنى غنى القلب والفقر فقر القلب. واضح الكلام؟ طيب، فإذا فهمنا هذا فليس يشكل علينا حينئذ كيف يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه الغنى ويدفعه لما يعرض عليه. لما عرض عليه أن يكون ملكا أبى ذلك، لما لو شاء لكانت له جبال الذهب والفضة ولم يشأ، فكيف يسأل الغنى وقد أتاه فدفعه؟ لا يشكل علينا هذا. روى الإمام أحمد وابن حبان وأبو يعلى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن جبريل جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل يا رسول الله إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق حتى قبل الساعة. فلما أتى الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن ربك أرسلني إليك، أفملكا نبيا يجعلك أم عبدا رسولا؟ فقال جبريل عليه السلام يا محمد تواضع لربك. فقال صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا. عرض عليه الملك فأبى. فكيف يقول أغنني أعرض عليه الملك؟ يروي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، ثوب قطيفة مثنية، ثنية بعضها على بعض، قطيفة بعضها على بعض، فذهبت وبعثت بفراش حشوه الصوف. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة ما هذا يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، دخلت علي فلانة الأنصارية فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة رديه، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. وهذا الذي يشير إليه البوصيري رحمه الله في بردته: وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. يشير إلى هذا الحديث أنه لو شاء لأجرى الله له جبال الذهب والفضة، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يشاء. معنى هذا لا يشكل علينا، لأننا قلنا إن الغنى الذي كان يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هو الكفاف، ليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل جبال الذهب والفضة، ليس الغنى بهذا المعنى هو مراد للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما المراد للنبي صلى الله عليه وسلم الغنى بمعنى الكفاف، الغنى بمعنى غنى النفس. واضح الكلام؟ طيب. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. قال صلى الله عليه وسلم: وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. السمع والبصر والقوة هذه من نعم ربنا سبحانه العظيمة على العباد، لا يقدرها أكثرهم قدرها، سلوا عنها من فقدها، من فقد سمعه فيرى تحرك شفاه لا يدري لها معاني، سلوا من فقد بصره إن لم يجد من يقوم له بحاجته بقي ثم، سلوا من فقد قوته فإن لم يجد من يعود عليه بفضل قوته بقي ثم. نعم من نعم ربنا سبحانه العظيم، نسأل ربنا سبحانه أن يزعنا شكرها. ولذلك تفهمون كيف يمتن بها ربنا على عباده في مواضع كثيرة من كتابه. ربنا سبحانه يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال ربنا سبحانه: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال ربنا سبحانه: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، إلى نظائر لهذه الآيات. ولذلك من ابتلي فسلب شيئا من هذه النعم كان الثواب المرتب على ذلك عظيما إذا صبر. يروي البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. فلم يرضى ربنا سبحانه بثواب لذلك الذي ابتلاه ببصره فصبر بثواب دون الجنة، لتعلموا عظم المصيبة. يجب أن تفهموا أن النعمة عظيمة، لذلك عظمت المصيبة بها. لكن لا ينبغي لإنسان يسمع ثواب الله المرتب على هذه الابتلاء فيسأل الله أن يبتليه بهذا الابتلاء، يريد الثواب المرتب عليه. لم يعط إنسان شيئا أفضل من العافية. الإنسان يسأل الله العافية، وإن سمع ما سمع من هذا الثواب المرتب على بعض أنواع الابتلاء فلا يسأل ربه ولا يتعرض له ولا يتمناه، يسأل الله العافية. روى مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أتى مضجعه أن يقول: اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها وبحياها، فإن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقاله الرجل: أسمعته من عمر بن الخطاب؟ فقال ابن عمر: سمعته ممن هو خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. روى الإمام أحمد عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألوا الله العافية فإنه لم يعط عبد شيئا أفضل من العافية. روى مسلم في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يعود رجلا من المسلمين خفت حتى صار مثل الفرخ، ضعف جدا من المرض حتى صار مثل الفرخ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عظيما فقال: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله شيئا؟ هذا شيء عجيب، هل تقول تدعو بشيء حتى أصابك هذا الذي أصابك؟ فقال الرجل: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، حتى لا إذا قدم على الله يكون قد جوزي بالذي فعل. اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعه، أو قال: لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فدعا الله له فشفاه. فالشاهد أن الإنسان يسأل الله العافية لا يتمنى التعرض، لا يسأل التعرض للابتلاء لأجل الثواب، العافية خير له، لكن إن ابتلاه ربه فيسأل ربه الصبر ويسأل ربه الثبات. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. لا تتمنوا لقاءهم، اسألوا الله العافية، لكن إن لقيتموهم ابتليتم بلقائهم فاصبروا. ثم إن هذا الذي يسأل الابتلاء لا يدري إذا ابتلي كيف يكون، هو الآن يظن صدقا من نفسه أنه يري ربه من نفسه ما يرضي ربه عنه، لكنه لا يدري بعد ذلك إذا نزل به البلاء وعضه المرض عضته كيف يكون. ولذلك نسأل الله العافية في الدين والدنيا والآخرة. مما يذكره في هذا الشأن أصحاب التراجم والسير عن سحنون بن حمزة البصري أحد النساك الزهاد البصريين المشهورين، مات سنة 90 و200. هذا الرجل كان من العباد، من العباد، قيل إنه كان يصلي في اليوم والليلة 500 ركعة، 500 ركعة، ويقال إنه مرة أنشد: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني، إن كان يرجو سواك قلبي لا نلت سؤلي ولا التمني. سمعتم ما يقول؟ فكيف ما شئت فاختبرني. فاختبره ربه بأن حبس عنه البول كرمكم الله 14 يوما، يصيح من الألم، يصيح من الألم، يتلوى من شدة الوجع كما تتلوى الحية في الرمل يمينا لشمال وظهرا لبطن، يصيح ويدعو: اللهم قد تبت إليك. فأجاب الله دعوته بعد 14 يوما. طبعا لا تفهموا أنه لمدة 14 يوما لم يبول، ولكن كما لو كان البول أعزكم الله يخرق اللحم ليخرج، شيء عذاب. سأل الله العافية. فلما شفاه الله جعل يطوف على كتاتيب مكاتب البصرة. مكاتب جمع مكتب، هو الكتاب. ويفرق الجوز على الصبيان ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه كان يقول كيف ما شئت فاختبرني. اختبره بحبس البول. حبس البول، ما هو حبس البول بالنسبة لما يمكن أن يقع؟ ولكن رحمة الله الشاملة السابغة على العباد واعتيادهم لها وإلفهم لها يجعلهم لا يقدرونها. يا رب نسألك العافية. تفضل. وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي، ها هنا وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي، وفي الرواية الأخرى التي ذكرنا في أول المجلس وأمتعني بسمعي وبصري وجعلهما الوارث مني. كيف يكون السمع والبصر وارثين للبدن وهما يفنيان مع بفنائه؟ أإذا مات الإنسان بقي سمعه وبصره بعده؟ فكيف يجعلهما الوارث مني؟ يجعلهما يرثانني، وإنما هما يفنيان بفناء الجسم. فما معنى هذا؟ قالوا معناه أني لا أفقدهما قبل موتي، كما أن المورث لا يفقد الوارث قبل موته. الآن الوارث يموت أولا أم المورث؟ لابد لابد. إذا مات الوارث أولا يرث، لا يسمى وارثا. إذن لابد من بقاء الوارث بعد مورثه. فالمعنى لا أعدمهما كما لا يعدم المورث الوارث. واضح الكلام؟ نعم. وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. في سبيلك، قال العلماء في سبيلك هنا تحتمل الجهاد، وتحتمل تبليغ الرسالة، وتحتمل سائر أنواع البر، وهذا عندي أحسن، لأن كل ذلك في سبيل الله. نعم. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد، اسمه عبد الله بن ذكوان، متوفى سنة 31 أو أحسنت، عن الأعرج عن أبي هريرة. عبد الرحمن بن هرمز، أحسنت. متى مات؟ 1700. أين؟ لا، في الإسكندرية. عن الأعرج عن أبي هريرة. عن أبي هريرة، اسمه عبد الرحمن بن صخر، على الصحيح، لأنكم إذا لم تقولوا على الصحيح فهمنا أن المسألة لا خلاف فيها، والخلاف فيها طويل طويل. متى مات؟ 57، وقيل 58، وقيل 59، زيد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ لأن هذا الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كأنه يري أنه ليس محتاجا إلى ذلك الذي يسأل عنه، الذي يسأله ليس مضطرا إليه. إن شئت فاغفر لي وارحمني، وإن شئت لا تفعل. يعني كأنه هو في غنى عن هذا الذي يسأله ربه. وإنما ربنا سبحانه يجيب دعوة المضطر، أما دعوة المستغني هذه الذي يري ربه من نفسه استغناء: اللهم ارحمني إن شئت، مفهوم الكلام يعني إن لم تشاء لا تفعل. وهل أرأيت قط إنسانا مضطرا إلى حاجة يتعرض للذي عنده تلك الحاجة فيقول له يا فلان إن شئت فأعطني؟ لا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يدعو ربه دعوة محتاج المضطر لا دعوة مستغنين. لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، ليعزم المسألة، لينفذها، ليمضها، ليعرها عن المشيئة. إن شئت اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني. بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن تطلب وسائل تعين وتسعف في هذا الدعاء أن يجاب، في الوقت، في تقديم بعض أنواع الكلم، يعني الصلاة عليه، دعوة ذنون إلى آخره، في السحر عند هبوب الريح، عند نزول المطر، عند فطر من الصيام، ليستجيب الرب سبحانه لهذا الدعاء، لعزيم المسألة إن شئت. ثم إن هذه تعليق المشيئة، تعليق الدعوة بالمشيئة شيء لا معنى له، لا يتعقل. والنبي صلى الله عليه وسلم سيشير إلى أنه لا معقولية له فيما سيتلو فيما سيأتي. ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. فإنه لا مكره له. الآن هذه إن شئت تعليق الطلب بالمشيئة يتعقل في من يكره، في من يكون له المكره. كل ربنا سبحانه، تفهموا هذه القضية، ربنا سبحانه كل فعل يفعله لا يفعله إلا إذا شاء ولا لا؟ هل ربنا سبحانه يفعل فعلا لم يشأه؟ من ذا يكره ربنا على أن يفعل فعلا لا يشاء ربنا أن يفعله؟ فإنه لا مكره له. فكل فعل يفعله الرب سبحانه معنى هذا أنه شاء فعله، واضح؟ لا يفعل ربنا سبحانه إلا ما يشاء أن يفعله. فما معنى قولك اغفر لي إن شئت؟ إن غفر لك فقد شاء، إن أعطاك فقد شاء، إن لم يفعل فقد شاء. لكن من هذا الذي يقال له افعل لي إن شئت؟ هو الذي يتصور أن يقع عليه الإكراه، لأن هذا أحيانا الذي يقع عليه الإكراه قد يفعل الشيء وهو لا يشاؤه ولا. فأنت تريد في مسألتك أن تبين له أنك لا تحمله محمل الإكراه، لكن تقول يا فلان إن شئت افعل لي، فكأنك تقول أنا لست أكرهك ولا أقدر على ذلك، لكن إن شئت. هذا ألطف في السؤال، لأنه يتصور منه كل من سوى ربنا فله مكره، كل من سوى ربنا فله مكره. ربنا سبحانه وحده الذي لا مكره له. فإذا كيف ما معنى قولك إن شئت؟ هو كل شيء يفعله ربنا سبحانه لا يفعله إلا إذا شاء، إذا لم يشاء لم يفعل، مفهوم؟ أما غير الناس، غير ربنا سبحانه يفهم أن تقول فعل لي إن شئت، لأنه أحيانا إذا لم يشاء ربما ضغطت عليه بمن يكرهه فيفعله إن لم يشاء، مفهوم الكلام؟ لذلك لا معنى لقول القائل هنا اللهم اغفر لي إن شئت، لكن ليعزم المسألة. ثم ها هنا قضية تبين لكم عندما قال صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة أن ربنا سبحانه يحب المسألة المعزومة، المسألة الملح عليها. يحب ربنا سبحانه من عبده أن يلح في دعوته وأن لا يمل من السؤال، وذلك أخلق وأقمن بأن تستجاب دعوته. الطارق للباب المدمن للطرق لا بد أن يفتح له. في هذا المعنى يقول أحدهم لا تيأسن إذا طالت مطالبة، طالت المطالبة، لا تيأسن إذا طالت مطالبة، إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا. أخلق بذي الصبر أن يحظى بطلبته، والمدمن الطرق للأبواب أن يلجا. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن مرة بن كعب أحسنت الإمام القاضي المحدث الإمام المحدث الفقيه المشهور تقدمت ترجمته مات رحمه الله سنة 24 و100. عن أبي عبيد مولى بن أزهر المدني المحدث مات رحمه الله سنة 98. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. طيب نتكلم عن هذا الحديث فيما نستقبله إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.